السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلام مرعي بن يوسف الكرمي غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتابه دليل الطالب، قال كتاب الصيام، قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام تقدم لنا في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا الشهر يعني شهر رمضان صيامه أحد أركان الإسلام، وأنه يجب صيامه برؤية الهلال أو ثبوت وكمال شهر شعبان 30 يوما. أما إن حال دون الرؤية غيم أو قتر فإن من العلماء كما هو مقرر في هذا الكتاب أنه يجب الاحتياط وصيام الشهر، يعني نجعل شعبان 29 يوما ونصوم احتياطا. ومن العلماء من يقول بالعكس، أكمل العدة 30، يعني أننا نكمل شعبان 30 ثم نصوم. أما إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة برؤية رجل عدل فإنه يجب على المسلمين جميعا الصوم. أما لو رآه وحده ولم يقبل قوله فإن عليه أن يصوم. أما لو رأى هلال شعبان ورد قوله، لو رأى هلال شوال ورد قوله ولم يكن معه أحد، فإنه لا يجوز له أن يفطر، لأنه من الاحتياط له أن يصوم مع الناس. نعم. قال ويجزي وإن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. نعم، أعيد الجملة. ويجزئ إن ظهر منه. القضاء. إن ظهر منه. إن ظهر. إيش؟ ويجزئ إن ظهر منه. قال في الشرح أي من رمضان بن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن الصوم قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. نعم، يعني أن شهر رمضان إذا ثبت في هذه البلاد فإن من قد تختلف المطالع. إذا رؤيا مثلا في بلاد ولم يرى في البلاد الأخرى، فإن من العلماء من يقول باختلاف المطالع. وقد رؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم من الشام فسأله متى صمتم، فقال صمنا يوم الجمعة، فقال لكن، يعني ابن عباس يقول، لم نراه إلا يوم السبت، يعني لم نصم إلا يوم السبت ولا نزال نصوم حتى نراه. فهذا مما يدل على أنه قد تختلف المطالع، والله أعلم. نعم. قال وتصلى التراويح، يعني إذا ترجح عندنا وصمنا سواء بالاحتياط أو بالثبوت القطعي فإنه يسن أن تصلى التراويح في تلك الليلة، لأن التراويح صلاة مستحبة في رمضان، وهي من أفضل العبادات وهي من الشعائر الدينية التي تقام في هذا الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها من الناس 3 أيام 3 ليال من أجل التشريع والبيان، صلى ليلة وصلى بصلاته رجال، فلما أصبحوا أخبر بعضهم بعض، وفي الليلة الأخرى صلى معه أكثر، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد، فإما أنه صلى بهم الليلة الثالثة أو أنه تأخر ولم يخرج لهم إما في الليلة الثالثة أو في الليلة الرابعة، وقد غص المسجد بالمصلين، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لهم، صلى في بيته وتركهم يصلون كما يريدون. فلما صلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه لم يخف عليه مجيئهم واجتماعهم، ولكنه خشي أن يخرج إليهم فتفرض عليهم هذه الصلاة ثم قد لا يستطيعوا، فهذا دليل على رأفته بأمته وشفقة عليه الصلاة والسلام واختياره للأيسر، فإنه يحب أن يعمل العمل أحيانا فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة صلى الله عليه وسلم. وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، ما لم يكن محرم، فإن كان محرم فهو أبعد الناس عنه. إذن التراويح لها أصل من السنة، لكن لم يداوم عليها جماعة عليه الصلاة والسلام لما ذكرناه، وهو مخافة أن تفرض على الأمة، لكنه شرعها وبينها. واستمر الأمر على ذلك حتى أول خلافة عمر رضي الله عنه، والناس يصلون أحيانا يعني على حسب ما يريدون وما يحصل لهم، صلى الرجل والرجلان والثلاثة كل كما يريد. ولما خرج عمر رضي الله عنه ذات ليلة ورأى الناس أوزاعا يصلون، يعني جماعات 2 و3 و4 يؤم بعضهم بعض، قال: أرى لو جمعت الناس على إمام واحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذه من سنن عمر، يعني جمع الناس على إمام واحد في التراويح، وهي في الحقيقة إحياء لسنته عليه الصلاة والسلام، ما أحدث في الدين شيء. وإن كان أنه لما خرج الليلة الثانية ورأى الناس يصلون بصلاة إمامهم وسر بذلك، فقال: نعمة البدعة هذه، يعني لو سميت بدعة لكانت نعمة البدعة. هذا من حيث اصطلاح رضي الله عنه، ولا في الحقيقة هو وغيره كل يعلم أنها سنة وليست بدعة. وقد ورد، وهذا مما يؤكد أن صلاة التراويح جماعة سنة، الذي ورد هو قوله: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، دليل على أن للتراويح أصل. فإذا صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة كاملة، فإن أحببت أن تتزود وتصلي آخر الليل في بيتك فذلك خير لك، وأما إن اكتفيت فلا حرج، ولكن من زرع حصد ومن عمل صالحا فلنفسه. الرب عز وجل غني وليس بحاجة إلينا، لكن نحن محتاجون، فكل إنسان يغتنم الفرصة ويعمل ما دام يستطيع خير له. نعم. قال: ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. يعني أنه إذا لم يثبت يقينا قطعا فإنه لا تثبت فيه هذه الأحكام، مثل نهاية العدة التي قرت مثلا 3 أشهر، ولا مثلا عدة الظهار أو غير ذلك، فلا يثبت فيها الأحكام لأنه ظني. يعني ثبوت الشهر ما دام أنه لم يثبت قطعي وإنما صمنا احتياطا فلا تثبت به الأحكام التي مبنية على الأهلة وعلى كمال الشهر، بل يحتاط يوما حتى تثبت به الأحكام، لأن لو أن إنسان آلى من زوجته أو ظاهر منها أو طلقها أو غير ذلك من الأحكام التي بنيت على الأهلة، فإنه لا بد من تأكد ثبوت الشهر حتى تثبت الأحكام بداية ونهاية. نعم. قال: وتثبت رؤية هلالي بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، ولا يقوى في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. لأن كون الإنسان يصوم احتياطا بناء على قول رجل مسلم سواء حر أو عبد، ذكر أو أنثى، ما دام أنه عاقل وبالغ فإن هذا من باب الاحتياط ولا شيء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال، ورجل الأعراب تعرفون أنه قد يكون عنده شيء من النقص، لكن الأصل موجود وهو الإسلام. فسأله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بالصيام واعتبر قوله، لكن في رؤية شوال لا بد من كمال شهر 30 يوم رمضان أو رؤية رجلين عدلين، لأن في ذلك أحوط لكمال الشهر. ففي البداية أحوط لئلا نترك يوم من رمضان، وفي النهاية نحتاط لئلا أيضا نفطر قبل كماله. وقد قال رضي الله عنه عمر: لأن أصوم يوما من شعبان حب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. فإذا رؤية شوال لا بد أن تكون ثابتة برجلين عدلين أو تمام شهر 30 يوما، فلا يقبل في رؤية رجل واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل شروط ووجوب الصيام. قال: وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. لأن الإسلام هو الأصل، الكافر عمله مردود، لو صام كافر فعمله باطل، لأن الأصل الإسلام، أن يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه الأركان الثلاثة هي الأصل. ثم البلوغ، لأنه لا يوضع القلم، يعني قلم التكليف، ولا تعتبر الأحكام إلا بعد البلوغ، وكذلك العقل، لأن التكليف ينبني على أمرين: البلوغ والعقل. إذا صار إنسان بالغ عاقل يقال مكلف، يعني مكلف بالأحكام الشرعية، والقلم قد جرى عليه، يعني يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات، ويطالب بجميع الأحكام. أما الصغير الذي لم يبلغ أو غير عاقل، هذا لا يطالب بالأحكام، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. نعم. قال: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا الشرط الرابع، القدرة، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسع، اتقوا الله ما استطعتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. النهي ما في رخصة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا من فضل الله. الأوامر مبنية على القدرة والاستطاعة وعدم التكليف بما لا يطاق، وأما النهي ليس فيه رخصة، ما في صعوبة أنك تترك المعاصي، وليس لك رخصة أن ترتكب معصية. أما إذا كان إنسان مريض، فالمرض نوعان: مرض يرجى برؤه، يعني أنه مرض من الأمراض التي لا خطر فيها بإذن الله، تعالج وإذا شاء الله تزول، سواء يحتاج إلى مدة قليلة أو قصيرة، لكن معروف ومشهور أن مثل هذا المرض ليس خطير، يعني يقولون ليس مزمن، يرجى برؤه. فهذا إنصام قد يكون عليه مشقة، وقد يزيد المرض، وقد يكون في حاجة إلى استعمال العلاج في أوقات مرتبة، فلذلك يضطر إلى أنه يفطر لكنه يقضي. أما إن صام وتحمل يجزئه، لكن ما ينبغي أن يشق على نفسه، والله قد رخص له، فالله أرحم بعباده، الرب له الحمد والمنة، أرحم بعباده. أما إذا كان مرضه مزمن أو كبير السن ما يستطيع الصوم أبدا، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الإطعام مما تأكل في بيتك، لا تقصد وتيمم وتأتي بطعام رديء لتعطيها المساكين كفارة لك أو كفارة عنك، مما تأكل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أخوك المسلم الذي ستعطيه مثل نفسك، الذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. هذا بالواجبات، هذا بالكفارات الواجبات أو زكاة الفطر أو زكاة المال إذا كان حبوب أو ثمار. أما إذا كنت تصدق صدقة نافلة، لا شك أنك إن تصدقت بالأفضل فهو أفضل، وإن تصدقت بردي فلك من الأجر بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستحق. الصدقة تطوع، لو تصدقت بشيء رديء وأردت بذلك وجه الله لأن هذا حد استطاعتك، أو عندك شيء زائد ولا تريد أن تأكله ولا تريد أن تلقيه احتراما للنعمة وتصدقت به، فلا حرج، ولك ما تستحق من الأجر، والرب عز وجل هو الذي يعلم ويثيب. أما المقدار كما سمعنا، نصف الصاع من غير البر. ومن العلماء من وحده وقال نصف الصاع من كل شيء، سواء تمرا أو برا أو شعير. الشعير ربما الآن بعض الناس يقول لماذا نقول الشعير وهو الحمد الآن في الغالب لا يؤكل، لكنه كان يؤكل، أكلناه وأكله من قبلنا، ولا يزال بعض الناس يأكله في بعض الأشياء وفي بعض البلدان. هو من الحبوب، ومن الحبوب الطيبة أيضا وإن كان فيه خشونة. المهم إنه إذا لم يوجد أو إن أهل البلد ما يعتبرونه، يعني لا يقتاتونه، فله بديل. الرز أصبح الآن هو الوجبة المشهورة، فإذا أخرجنا من الرز من البر من التمر كفارة، سواء كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة عجز عن الصيام، كله الكفارة التي ذكر فيها طعام فهو من الأطعمة المقتاتة في البلد الذي تأكل في بيتك أطعمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. نعم، الشروط التي تقدمت شروط الوجوب، ما يجب إلا على المسلم العاقل البالغ القادر، لكن هذه الشروط الآتية شروط الصحة، يعني فرق بين الوجوب والصحة. إذا وجب عليك عمل وجب، إذا توفرت شروطه وجب عليك أن تقوم به، لكن هل هو صحيح أم لا؟ المرأة في الأصل واجب عليها الصوم، لكنها إذا كانت حائضة ونفسها ما يصح منها، لو صامت فصيامها باطل. فلذلك من شروط الصحة أن تكون المرأة طاهرة، ومن شروط الصحة أن يكون الإنسان مسلم. الإسلام شرط في الصحة وشرط في الوجوب، لأن الله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو صام النصراني واليهودي أو غيرهم من الكفار ما اعتبرنا صيام، حتى ولو التزم من طلوع الصبح إلى غروب الشمس بنية الصيام. فهناك شيء أساسي وشرط في الصحة وهو الإسلام، لم يوجد إذن صيامه لا قيمة له. نعم. قال الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. التمييز هذا بلوغ 7 سنين، إذا وجد أن الطفل يستطيع الصوم فإن علينا أن نأمره وأن نرغبه فيه ونحث عليه ونتفقده، لكن ما نشد عليه، نتغافل في بعض الأحيان كأننا ما رأيناه. المقصود أنه إذا بلغ يكون قد تعوده وسهل عليه ولا يهم بالإفطار، لأنه قد تعوده منذ الصغر واعتاده، فالغالب إن شاء الله أنه لا يفطر. أما ما دام صغير لو رأيته تصد عنك كأنك ما رأيته، لكنك ترغب وتحث وتشجع على الصيام وتمامه. نعم. قال الخامس: العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أغمي عليه جميع النهار ففاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. نعم، العقل كما علمنا أنه شرط في الصحة، فلو أنه نوى الصيام في الليل لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلو أنه بات وهو ناوي الصيام ثم أغمي عليه أو جن أثناء النهار ثم أفاق بعض النهار يعتبر صيامه صحيح، لأن النية وجدت منه بالليل وفاق قبل نهاية النهار، فيعتبر صيامه صحيح كمن نام نوما كامل كل النهار، يعتبر صيامه صحيح لأنه قد نوى من الليل أن يصوم. أما لو أنه لم يفق في النهار كله من جنون فالعمل غير صحيح. نعم. قال السادس: النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب نية الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا كل صوم واجب، كل صوم واجب يجب أن تبيت له النية من الليل. أما رمضان فالعلماء رحمه الله قرروا أن المسلم من حين ما يهل عليه الشهر فهو إن شاء الله عازم على الصيام، ولا أظن أنه يأتي على المسلم ليلة يبيت وعنده نية على أن لا يصوم. فلذلك لو قدر أنه أصبح ولم يتسحر ولم يأكل ولم يشرب فإن صيامه صحيح، لأنه ما في مسلم يبيت وهو على عدم نية الصوم، فصيامه إن شاء الله صحيح. ولو أنه ما استيقظ إلا في نهاية النهار فصيامه يعتبر صحيح. أما الصيام أنواع الصيام الأخرى واجبات مثل قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، هذا صيام واجب، لكن إذا لم تدن له النية من الليل تعزم على ذلك قبل أن تنام، فلو أصبحت ما نجيز لك أن تعقد الصيام، تقول: والله أنا عندي نشاط وقوة لعلي أصوم قضاء عن يوم اليوم الفلاني أو كفارة أو نذر علي. يقول: هل نويت قبل أن تنام؟ تقول: لا. إذن لا، إن كنت تريد نفلا فنعم، صيام النفل يجوز أن تصوم ولو أثناء النهار ما دام أنك لم تتناول شيء من المفطرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى أهله أحيانا فيسألهم: هل عندكم شيء يعني طعام؟ فيقولون: لا. فيقول: إذن أنا صائم، ما في معنى، ما دام ما أكل ولا شرب ولا فعل شيء من المفطرات فصيام النفل يجوز، كما أنه يجوز له الإفطار. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي أحيانا ويخبر بأن في البيت طعام، فربما كان جائع عليه الصلاة والسلام فيطلب شيئا فيقول: فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم يسمي ويأكل. وقال أيضا إن المتطوع يعني الصائم أمير نفسه، يعني إن أحب يتم وإن أحب يفطر ولا حرج. أما صيام الواجب إذا نويت من الليل وجب عليك أن تتم، ولا تفطر لا من أجل ضيف ولا رغبة ولا بأي شيء إلا بعذر شرعي يبيح لك الصوم الإفطار في رمضان كسفر أو مرض أو حيضا أو نفاس المرأة، هذا معروف أنها أصلا ليس لها صيام لو نوت. فالمهم أن الصوم الواجب يجب تبييت النية له من الليل، وإذا أصبح صائما فلا يحل له أن يفطر بحال من الأحوال إلا للضرورة. وأما صائم التطوع فإنه أمير نفسه، لو نوى الصيام أثناء النهار أو أفطر وقد كان صائما فلا حرج إن شاء الله. نعم. قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، يعني أنه لو أتى بشيء مناف للنية لكنه قد صام فهذا ما يضر، ما دام انه قد نوى من الليل واصبح صائما فما يحدث في نفسه من خواطر او نحو ذلك، هذا ما لا يؤثر عليه ما دام انه لم يتناول شيء من المفطرات ولم يعزم على الصوم على الافطار، لانه يقول من نوى الافطار افطر، يعني عزم على الافطار انتقض صيامه عليه القضاء. نعم. قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد. يعني لو قال أنا صائم إن شاء الله، فما دام كلمة إن شاء الله من باب التبرك أو بتعليق بالمشيئة، لأنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا حرج. أما إذا كان عنده تردد لما قال إن شاء الله يقول يعني ما أدري والله إن شاء الله صوم ما أدري، هل أنا يعني قالها وهو متردد فلا يدري هل يصوم أم لا، ما عنده عزم، هذا ما يبنى عليه عمل، فلا بد أن تكون النية عازمة، نية عزيمة. أما التردد ما ينفع، هذا في كل صيام واجب. نعم. قال: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. على كل حال مسألة رمضان كما علمنا ليس هناك مسلم ينوي الإفطار من غير عذر أو ينوي أنه سيصبح مفطرا، سواء 30 أو غيره، حتى لو قال إن كان بكرة 30 فأنا صائم، إن كان غير 30 هذا معروف، كان 30 فهو صائم إن شاء الله مع المسلمين، وإن كان من شوال فهو مفطر قطعا، فهذا لا يعني لا يضر. لو أصبح 30 من رمضان ما نقول هذا عنده تردد وعليه القضاء، لا، هذا ما تردد لأنه مسلم لا يبيت، مسلم في رمضان وعنده القدرة إلا هو إن شاء الله عازم على الصيام ولا نحدث عنده وسواس فنشككه في عبادته. نعم. قال: ويضر إن قاله في أوله. يضر في يعني لو قال في أوله، يعني هذا لو إن كان إنسان عاصي، إنسان غير مبالي، إن كان إنسان يعني متلاعب بالدين في بداية الشهر قال أنا يمكن أصوم منكم ما أصوم، يعني إنسان من سخيف عقل أو قليل إيمان ونحو ذلك، هذا يؤثر في البداية. أما في النهاية فالذي صام 29 يوم إذا ثبت شهر 30 فهو سيصوم إن شاء الله ولا يؤثر لو قال شيء. نعم. قال: فرض الإمساك على المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم، لقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو الوقت الواجب صيامه من حين ما يتبين بياض الصبح من سواد الليل، يجب أن يمسك الإنسان ولا يتساهل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. من المعلوم كانوا في جو طبيعي، ما في شيء يخفي عنهم الصبح ما لم يكن هناك سحب أو قطر، لكن في الغالب أنهم يعرفون، يرون النجوم، يرون القمر، يرون بياض الصبح في بدايته. إذا بدأ الإنسان في جهة الشرق سيراه من حين ما يبزغ، يبزغ يراه، لا يقاس على يعني جونا الآن أنوار، وربما يمضي وقت من الصبح ما رأينا الصبح. فالكلام كانوا يعتمدون على الرؤية المجردة، أما الآن نحن على التحري وعلى حسب ما يقرره أهل المعرفة في التوقيتات، فيجب علينا الاحتياط والالتزام وعدم التساهل. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن بعض الناس هداهم الله يفتي بعضهم لبعض، بعضهم يقول كل واشرب حتى يقول لا إله إلا الله، وبعضهم يقول حتى يقول الصلاة خير من النوم. واجمع من هذه الفتاوى المختلقة. على كل حال عندنا هذا الحديث، أولا الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقلنا أنه في مثل حالتنا الآن ما ترى الصبح في بدايته، ولكن قرر أهل المعرفة وأهل الحساب في أن الصبح في الساعة الفلانية يتبين، والمؤذن المشهور أن الحرمين يتقيدون بالأذان على الصبح، فلا يجوز، لا يجوز إذا سمعت الأذان أن تبادر وتشرب ماء من جديد. أما إن كان الكأس معك أو القدح بيدك كما جاء في الحديث أنه إذا أذن والقدح بيده فليتم شربه، أما أن تذهب وتسابق إلى الترامس وتشرب وقد سمعت الأذان فلا، فليكون الإنسان على علم وعلى حذر، لا تبطل صلاة صيامك من أجل كأس من الماء. فعلينا أن نتق الله ونحتاط ونحرص على التمام، ولا يفتي بعضنا لبعض حسب ظنه واعتقاده. يقول عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، مؤذنون الآن نعتبرهم مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، لأنهم قرر لهم الساعة الفلانية تؤذن، وإذا أذن يوجب علينا الإمساك فلا نتساهل. نعم. قال وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. تقدم لنا شروط الوجوب وشروط الصحة، هناك أشياء مسنونة، هناك أشياء مسنونة يعني مستحبة، إن عملت بها فهو أفضل، وإن خالفتها فلا نقول عملك باطل، لكنك تركت السنة. والسنة التي يقول فيها العلماء يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هي السنة المستحبة النافلة. أما السنة في الأصل فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ملته وطريقته وشريعته، هذه سنته. لكن السنة باعتبار الفقهاء إذا قالوا هذا سنة، هذا واجب، هذا ركن، هذا فرض، هذا محرم، هذا مباح، السنة يقصدون بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل كون إنسان يتسوق من أجل الصلاة، هذا سنة. لو ما تسوقت هل تبطل الصلاة؟ لا، لكن تثاب على أنك تسوقت من أجل الوضوء أو من أجل الصلاة. فالصوم إذن له سنن، إذا فعلناها نثاب عليها، وإن تركناها لا نعاقب، لكن حرمنا من أجرها. أولا تأجيل الفطر، إذا ثبت غروب الشمس، ثبت أذان المغرب، لا نتساهل، لأن الآن وسائل الإعلام والجوالات صار كل شيء يأذن عندنا، فعلي أن نتثبت لا نتساهل. قد يكون فرق بسيط لكنه يخل، مثلا مكة والمدينة أحيانا ما بينهم إلا فرق بسيط، لكن لا يجوز أن تفطر على أذان مكة إذا كانت قبلنا، فعلينا أن نحتاط ونتأكد. وإذا قمت الصبح لا تبادر للشرب وأنت ما تدري عن وقت، ثم ما تعلم إلا وقد أقيمت الصلاة، والله ما دريت. لا، ما أنت معذور، كيف ما دريت؟ إذا قمت من النوم اذكر الله وانظر في الساعة، تأكد تماما هل أذن الصبح أم لا، مالك عذر. التلفزيون والرادو والساعات، الجدار في ساعة، واليد فيها ساعة، والجوال في ساعة، والصغير والكبير، يعني ما لنا عذر الآن. وكذلك الإفطار لا نتعجل، عند أول صوت نسمعه نفطر، تأكد هل هو صحيح أذان البلد المعتبر أم لا. الآن نحن نفطر وكل الدنيا تأذن من يمين ومن يسار، للجيب جوال يأذن، واللي في بيته جوال تلفزيون، واللي رادو وغير ذلك. فالمسألة يجب أن نبني عبادتنا على الأصل وعلى الاحتياط والتأكد، حتى لا نعمل عملا نخسره. فالسنة إذن تعجيل الفطر إذا تأكدنا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما أجل الفطر وأخر السحور. تأخير السحور من أجل أن نتأكد إلى طلوع الصبح كما تقدم، هذا من باب الرأفة والرحمة بالأمة وعدم التشديد والمشقة عليهم، حتى ما يطول الوقت عليك أكثر. لا تقول أنا بصوم زيادة أفضل لي، لا أبدا، ما في أفضل من المتابعة، متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما في أفضل منه. لا تقول أنا بصوم أكثر، ما أنا مفطر إلا بعد أن أصلي المغرب أفضل، لا، ما هو بأفضل. الأفضل متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام في الفعل والترك، هذا هو الواجب. إذا تأكدت من الغروب فالأفضل لك المبادرة إلى الإفطار. وللمسلم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. عند فطره كل النهار وهو ممنوع من الأكل والشرب والمباحات، فإذا سمح له فرحت نفسه لأنه تشتاق وتحتاج لذلك، وفرحة عند لقاء ربه بنتيجة وثمرة عمله الصحيح، فإن الله يثيبه على ذلك ويجد ذلك عنده مخزنا له في خزائنه. نعم. مثلا. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.